وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي في إسناده عن الحسن البصري رحمه الله قال: كان اسم كبش إبراهيم جرير، واسم هدهد سليمان عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت، وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان. وش الدليل من على هذا؟ لا يوجد دليل على هذا الأمر. ولذلك هذا لو ثبت عن الحسن فإنه من أخبار بني إسرائيل التي أخذها وتلقاها عنهم، ولا ينبني عليه عمل، ويكون ذكرها من باب ملح العلم لا من باب صلب العلم ولا أصوله. جاء في ذلك حديث في السنة لكن إسناده ضعيف.